بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الجمعة، والذي ننقله لكم من مساحة مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، هذه المحافظة التي تحتفي بعيدها القومي في مثل هذا الشهر من كل عام. مسجد عمرو بن العاص أول صرح إسلامي بنيت لبناته بسواعد المؤمنين، لبنة من إخلاص، ولبنة من إيمان، ولبنة من جهد، ولبنة من تقوى، ولبنة من حب المولى عز وجل. هذا المسجد العريق الذي تنطق أركانه بكلمات التوحيد وتشهد أنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تحية لكم مستمعين الكرام في يوم الجمعة، أفضل أيام الله، اليوم الذي جعله المولى عز وجل عيدا للأيام كلها، فاختصه بخصائص جليلة ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه الرجوع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهدى داع وأجل متبوع صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان في الهدى والتقوى والخضوع، وسلم تسليما كثيرا. نحن هنا مستمعين الكرام ننقل صلاة الجمعة من هذه الساحة الطاهرة، وقد توجهت قلوب المؤمنين بخشوع وخضوع إلى المولى عز وجل، كلهم هنا يرجو رحمة ربه، كلهم هنا يبتغي مرضاة ربه، كلهم هنا يبتغي المحبة من المولى عز وجل، إيمانا من الجميع بهذا اليوم العظيم، يوم الجمعة. مستمعين الكرام، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. مستمعينا، والآن دعونا نتوجه إلى القرآن الكريم وتلاوة قرآنية مباركة مع الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه

Mm-hmm.